تكذبون للحق لما جاءكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى أتقولون للحق لما جيكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم جيكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وما نحن لكما بمؤمنين قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم بكل سحار عليم بكل سحير عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى ألقوا ما أنتم ملقون لهم موسى